هذه متعة الحج، متعة الحج لا ننكرها نحن، لأن حتى متعة النساء لا ننكرها أنها أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت، ولكن نقول لا شأن للقرآن بها. والمتعة هذه تكلم عنها عن علي وعثمان، هذه متعة الحج. نعم. متعة الحج أنا كل سنة حج متمتعا ما في مشكلة. نعم. هذه متعة الحج ما فيها أي شيء. كذلك ما ذكر عن عمران بن حسين، عمران بن حسين أيضا حديثه في عمرة في متعة الحج وليس في متعة النساء، هذا حديث عمران بن حسين، وذات أهل العلم يذكرونه في كتاب الحج وليس يذكرونه في كتاب النكاح. هذا كله متعة الحج، لا شأن متعة الحج متعة بس مجرد التسمية. نعم. أن اسمها متعة، هذه متعة حج، هذه متعة نساء، اشتاب هذه لهذه. نعم. فحديث عمران وفعل العاري كلها في متعة الحج وليس متعة النساء. أما يقول الدجال عنده معجزات، هذه ما هي معجزات، يعني خلنا نضع الأشياء تحت مسمياتها الحقيقية. نعم. طيب هذه من خوارق العادات. طيب خوارق العادات إذا كانت للأنبياء فهي آيات ومعجزات. نعم. وخوارق العادات إن كانت لغير الأنبياء تكون كرامات. نعم. من الصالحين، وإن كانت لغير الصالحين فهي استدراج. نعم. من الله تبارك وتعالى. فعندنا إذن آيات وعندنا كرامات وعندنا استدراج. نعم. طيب إن كانت لنبي فهي آية. نعم. وإن كانت لولي فهي كرامة. نعم. وإن كانت لفاجر فاسق كافر فهي استدراج. نعم. وهذا الذي يقع للدجال عندما يأمر الأرض أن تخرج كنوزها أو السماء أن تمطر. طيب هذا كله استدراج. نعم. من الله تبارك وتعالى له ولمن معه، وذكرناه عند جنة وعنده نار، هذا كله استدراج. نعم. هذه ليس كرامات. طيب وأما قوله يعني لماذا تنكر هذه، أنا ما أنكر شيء ثابت، أنا لماذا أثبتها للدجال ثبتت. نعم. وأما قوله أن عمر قال يا سريت الجبال، وش هذا الحديث ضعيف أو الأثر ضعيف، لم يثبت من حيث الإسناد. نعم. أن عمر قال يا سارية الجبل، وحتى لو صح هذا، هذا من الكرامات، وحلان كرامات لعمر وعلي وغيرهم من أصحابنا من أولياء الله تبارك وتعالى. الله ذكر الكرامات في كتابه العزيز، ذكرها لمريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزق، هذه كرامة. ذكر الله لأهل الكهف ولبثوا في كهف 300 سنة وازدادوا 9، هذه كرامة من الله لأهل الكهف. كرامة ذكرها النبي لجريج العابد. نعم. فالقصد أن الكرامات لا ننكرها، وعلي وعمر وغيرهم هؤلاء سادات الأولياء. نعم. فلا يمتنع أبدا أن يكرمهم الله تبارك وتعالى ببعض الأمور. وأيضا أما من قال الحسن المهدي من ذرية الحسن والحسين غير معروف، يعني أكثر أهل العلم أنهم من ذرية الحسن. نعم. وجاءت فيها حديث لكنها ضعيفة. سأل أيضا، فيحتمل أنهم من ذرية الحسن ويحتمل أنهم من ذرية الحسين. أيضا ثائر سأل عن عمر بن الخطاب إذا سلك طريقا سلك الشيطان وقارنه بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أبدا، هذا فضل لعمر، هذه خصائص والفضائل، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفخ الصور، يقول أكون أول من يفيق فأجد موسى متعلقا بقوائم العرف، لا أدري اكتفي بصعقة الطور أم أنه أفاق قبلي. نعم. وقال أول من يكسى من العباد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه يعني الفضائل الخاصة طيب في أشياء معينة، هذه لا تعني الفضل في كل شيء. نعم. نعم. نعود لموضوعنا. نعود أحسنت لي والله، هذا اللي شيخ المبارك، أنا يعني قلت غيبة كبرى غيبة صغرى، أيضا أنا أسمع بأن هناك غيبة وسطى. بعد غيبة وسطى جديدة هذا عنها. الغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى اللي هي 70 سنة، هذه الغيبة الصغرى 70 سنة في عهد السفراء الأربعة. نعم. عثمان العمري وابنه محمد والحسين بن روح وعلي السيمري، هذه نعم. الغيبة الصغرى في آخر عهد السيمري قال خلاص غاب الإمام الغيبة الكبرى ولن يراه أحد. نعم. زين، هذه يسمونها الغيبة الكبرى، هذا اللي بعد 70 سنة، عد الله أعلم بعد 70 سنة، عد مبنية على يعني وفاته. المشهور طبعا إذا قلنا أنه ولد يعني أبوه مات وهو حمل في بطن أمه. نعم. وأبوه مات سنة 260 فيكون ولد 260. نعم. فتكون الغيبة الكبرى بعد 70 سنة، يعني 330. نعم. سنة 330 مات السيمري وبدأت الغيبة الكبرى. القضية أنا الآن، هل تعلم أخي المبارك أن ولادة المهدي لم يعلم بها إلا امرأة، ما جاءت إلا من رواية امرأة ولادته. تصور عقيدة يكفرون الناس ويجعلونها أصلا من أصول الدين وكذا، شاهدتها امرأة. يقول يعني الشيعة أنه امرأة غير معصومة هي التي شهدت بولادة المهدي. ويقول يروون عن الحسن العسكري أنه قال لعمتي حكيمة: فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا فأخبر الثقات منهم. أنا ما يعلم إلا من إلا هي. وهذا في الغيبة للطوسي صفحة 36 و200. يقول محمد آصف محسني وهو من كبار علماء الشيعة في الحديث، يقول: وحكيمة رحمها الله لم توثق أيضا. نعم. إن حتى هذه المرأة التي يقوم عليها هذا الدين، هذه المسألة في هذا الدين، هي لم توثق. وهذا من مشروع بحار الأنوار الجزء الثاني صفحة 8 و200. الحديث التي وردت لما قلنا قبل قليل الدليل العقلي والدليل النقلي. نعم. الدليل النقلي هذا ولادته امرأة وهي لم توثق. طيب، يقول محمد أصف الكليني: ذكر 31 حديثا. نعم. في ولادة المهدي 31 حديث ذكرها في الكافي الكليني. المجلسي ضعف منها 22 حديثا الضعيفة. نعم. بقي 9 أحاديث. هذه الأحاديث هي 4 و8، هذه من يهتم بهذا الموضوع يريد أن يبحث، 4 و8 و15 و20 و24 و25 و26 و27 و29 و30 و31 و31. باقر البهبودي في كتابه صحيح الكافي ضعف 29 من 31. نعم. ولم يقي إلا حديثين وهما 9 و24. وكل هذه الأحاديث التي صححها المجلسي أو صححها البهبودي ليس فيها شيء صريح على ولادة المهدي، ما عندهم شيء على ولادة المهدي، دعاوى فارغة، دعاوى فارغة بكل ما في الكلمة. لذلك وقعت هذه الاختلافات. أخي المبارك الأخ السائل الذي سأل قبل قليل، أظنه أبو عبد الله من الكويت، لما ذكر قضية اليهود ودورهم في هذا، يعني هل تعلم أن اليهود لهم دور في خروج المهدي؟ يعني هنا عندنا عندما يخرج المهدي ينادي الله باسمه العبراني، الله له اسماء عبرانية. المهدي قلنا يعني قبلناها، خجستة، خسر مجوس، زرادشت، هل اسماء هذه التي مر شماطيل قبلناها. حتى الله له اسم عبراني، الله جعل له اسما عبرانيا. قال: ويخرج المهدي ينادي الله باسمه العبراني، وإذا أذن الإمام دعا الله باسمه العبراني. وهذا في الغيبة للنعماني صفحة 69 و100. وكذلك قالوا إنه يخرج الله التابوت. نعم. الذي أمر به أرمية أن يرميه في بحيرة طبرية، بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ورضاضة اللوح وعصى موسى وقبى هارون، وعشرة أصواع من المن، وشرائح السلوى التي ادخرها بنو إسرائيل لمن بعدهم، فيستفتح بالتابوت المدن كما استفتح به من كان قبلهم. وهذا في الرجع الإحسائي صفحة 56 و100. ما أدري عن العلاقة بين اليهود وهؤلاء، ما أدري والله، غريبة جدا. بل حتى إن المهدي، لكن لا أذكر الآن الجزء أو الصفحة حقيقة، يعني في بحار الأنوار وغيره، أن المهدي إذا خرج يخرج معه جماعة من بني إسرائيل، يخرجون معه وينصرونه مع المهدي، قام يركزون لليهود معهم والعياذ بالله. فهذه يعني قضايا غريبة جدا حقيقة. يعني بعد كل ما ذكرت شيخ مبارك، هذا الـ هذا الرجل متى يخرج؟ لن يخرج، إنه خيال، هو خيال ليس حقيقة، لن يخرج أبدا. يعني أولا يعني هناك روايات يعني ذكروا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال غيبته 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنوات. خلص ما بقيش واحد، إحنا 1180. وهذا علي بن أبي طالب يذكرون عن علي بن أبي طالب، قال يخرج بعد، طبعا ذكره بآخر خلافة علي. يمزم كذا زين، قال 6 أيام أو 6 أشهر أو 6 سنين. مرت 6 أيام 6 أشهر 6 سنوات ولا خرج المهد. وهذا في الكافي، في الكافي في الكافي عن الجزء الأول صفحة 38 300 300. طيب، وفي رواية عن أبي عبد الله: ليس بين قيام القائم وقتل النفس الزكية أكثر من 15 ليلة. النفس الزكية قتل سنة 145، نعم. يعني معناته سيخرج سنة 145. وهذا في الغيبة لطول صفحة 45 و400. محمد باقر الصدر يقول عن هذه الرواية رجاله موثقون أجلاء، يعني رواية صحيحة، أنه سيأخذ بعد مقتل النفس الزكية. النفس الزكية هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن طه، أول من قيل له إنه المهدي. نعم. قالوا يخرج بعد قتله، قتل سنة 145، وين المهدي؟ ما خرج المهدي. في رواية إن الله قد وقت هذا الأمر في 70، يعني سنة 70. فلما قتل الحسين، حسين قتل 61. نعم. يقول فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100. شنو لا؟ لا خرجت من فمك ليس من فمي. اشتد غضب الله فأخره، يعني ما يدري الله فمثلا سيقتل الحسين. واضح واضح السالفة. نعم. قال اشتد غضب الله على هذا فأخره إلى 40 و100. نعم. فأذعتم الحديث، يعني علمناكم نبي يخرج سنة 140 لكنكم تكلمتم أمام الناس. نعم. فأذعتم الحديث وكشفتم قناع الستري فلم يجعل الله له بعده عندنا وقتا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 68 و300. جاء الفرج بوضع رواية تريح الكذابين. نعم. عن أبي جعفر قال إذا حدثناكم الحديث فجاء على ما حدثناكم به فقولوا صدق الله، وإذا حدثناكم فجاء على خلاف ما حدثناكم، 6 سنين راحت، 140 70 كلام غير صحيح، وإذا حدثناكم فجاء على خلاف ما حدثناكم به فقولوا صدق الله تؤجروا مرتين. يصدق الرواية تؤجر مرتين، تؤجر مرتين. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 69 و300، وفي الغيبة للنعمان صفحة 305. الخروج من هذه المعضلة، جاءت رواية عن الصادق قال إن الغلام غيبة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته، منهم من يقول مات أبوه بلا خلف، ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين. شوف مركبة على نفس الله. وهو المنتظر غير أن الله يحب أن يمتحن الشيعة فعند ذلك يرتاب المبطلون. قال في الغيبة للنعمان صفحة 70 و100، وفي الكافي الأول صفحة 37 و300. والله الكلام كثير، ما كم بقي من الوقت؟ عفوا بقي أقل من 20 دقيقة، ولكن أنا لدي سؤال. أنت؟ نعم. بس بدون اتصالات الله يكرمك، أساسي يمديني أنهي موضوعي. لا لا نريد اتصالات. طيب. الشباب يسألوني نأخذ اتصالات ويطلهم لا. طيب. إذا خرج، نعم، ماذا سيفعل لو افترضنا أنه سيخرج؟ نعم، أفعال عجيبة. قبل أن تخبرني بهذه الأفعال، لدي أنا بعض الأفعال سأخبرك إياها. نشاهد هذا المقطع أعزائي المشاهدين، بعد ذلك يعلق فضل الشيخ. وأما ما لدويه ابن قولوي في كامل الجارة فيقول وأما ابنتك فاطمة جبريل عليه السلام يحدث رسول الله صلى الله عليه وآله وأمنتك فاطمة فإنها تضلق وتحرم وتضرب حتى تسقط ثم تموت ذلك الظهر. هذه عبارة من قوة زينا ظهر قومكم أهل البيت صلوات الله عليه وعليكم أجمعين أخرج الرجلين المجرمين وضربهما وأضرمهما بالنار إلى آخر القصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليقكم شيخ؟ يعني هذا موجود عندي، يعني هذا كان ذكره وهو إخراج الرجلين يعنون أبا بكر وعمر. نعم. أنه يحرقهما في النار، وهذا فعلا مما يأتي به. أنا بس أحب أن أخبرك ترى بقي معنا أقل من ربع ساعة بعد. نعم. الله المستعان. طيب ماذا سيفعل؟ قلت لي شوف، ابتداء أولا يأتي بقرآن جديد. نعم. قال أبو عبد الله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العربي شديد، وهذا في الغيبة للنعماني صفحة 200 و100. نعم. قال محمد باقر الصدر يعني يحاول يرقع. نعم. مثل هذه قال أن يأتي بتفسير جديد عميق موسع. طيب قال وهذا أمر صحيح لا محيص عنه فإنه يمثل حقلا مهما.